السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة حول ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة. لقد تحدثنا فيما مضى عن أن أمر التكفير مرده إلى الله ورسوله، لا حق فيه لأحد من البشر. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا. فكما أن التحليل والتحريم مرده إلى الله عز وجل، فإن أمر التكفير أو التفسيق أو نحوه لا بد أن يكون الحجة القاطعة والحكم الأعلى فيه هو الشرع، والشرع وحده. تحدثنا كذلك عن أن الكفر نقيض الإيمان، فلكي تتعرف على الكفر لا بد أن تتعرف على الإيمان. وقد ذكرنا أن الإيمان حقيقة مركبة من القول والعمل، فهو قول القلب وعمل القلب، وقول اللسان وعمل الجوارح. أما قول القلب فهو التصديق، وأما عمل القلب فهو القبول والمحبة والإخبات والانقياد، وقول اللسان النطق بالشهادتين ولوازمهما، وعمل الجوارح سائر شرائع الدين من صلاة وصيام وزكاة وحج وصدقة ونسك ونحوه. ذكرنا أيضا أن أصل الإيمان تصديق الخبر والانقياد للشرع. أصلان، إذا استقر في القلب استقر فيه أصل الإيمان. تصديق الخبر جملة وعلى الغيب، والانقياد لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الدين جملة وعلى الغيب. من لم يحصل في قلبه التصديق والانقياد لم يثبت عنده عقد الإسلام. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في أخباره وعدلا في أحكامه. ومن أطلق من أهل السنة والجماعة على أن الإيمان هو التصديق ووقف عند هذه، مقصوده التصديق الإنقيادي الذي ينشئ الإجابة إلى الإيمان ويقصد به الدخول في الإسلام. أما التصديق الخبري البحت، أن أحد من الناس يقول الإسلام حق والقرآن حق والنبي حق، لكن هو لا علاقة له بهذا الحق، الرجل على دين قومه، هذا لا ينفعه في شيء. لقد كان أبو طالب يقول هذا: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. ولم ينفعه هذا الإقرار عند الله عز وجل، ومات يوم مات على ملة عبد المطلب، وهو يقف على جمرتين من نار تغلي منهما عروق رأسه، وهو أهون أهل النار عذابا، وهو يظن أنه أشد أهلها عذابا. الإيمان يزيد وينقص. لما كان حقيقة مركبة من القول والعمل، فهو يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. وقد نص القرآن الكريم على زيادته، وما كان قابلا للزيادة فهو قابل للنقص كذلك. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وإذا أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. ولهذا كان من فقه الرجل أن يتعاهد إيمانه وأن يتعاهد قلبه، إن الإيمان ليبلى ويخلق في القلب كما يبلى الثوب القديم، فيحتاج المرء إلى صيانة إيمانه وإلى تعهده. كان أحد الصحابة التقي بأخيه فيقول اجلس بنا نؤمن ساعة، أي نذكر الله تعالى فيتجدد ربيع الإيمان في قلوبنا ويحيى مواته في نفوسنا. من المعالم أن الإيمان ينتقض بالردة، ينتقض بالردة كما ينتقض الوضوء بالحدث، ينتقض الإيمان بالردة كما ينتقض الوضوء بالحدث. معنى قولنا أن الكفر أو أن التكفير حق لله عز وجل لا يعني أن البشر لا شأن لهم به تطبيقا وتنفيذا، لا، وهو في كتب الفقه أبواب اسمها أبواب الردة، معناها أن هناك من يرتدون عن الإسلام فينتقض إيمانهم وينتقلون من فسطاط المؤمنين إلى فسطاط غير المؤمنين بالكلية. كما أن المتوضئ إذا أحدث انتقض وضوءه، فإن المؤمن إذا جاء بناقض من نواقض الدين أو الإيمان انتقض إيمانه. مثلا سب الدين، سب الله عز وجل، سب النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من نواقض الإيمان، ينتقض الإيمان بها كما ينتقض الوضوء بالحدث. شخص متوضئ أحدث ذهب وضوءه، شخص مؤمن سب الله تعالى أو سب النبي صلى الله عليه وسلم أو سب الدين، وهنا تفصيل في قضية سب الدين، إن قصد الدين المنزل من عند الله عز وجل فهذا ناقض من نواقض الإيمان، ينتقض به الإيمان ويفسد بالكلية كما ينتقض الوضوء بالحدث. لأن هناك من الناس يقول لا، الكفر ده ما لنا صلة به، ما لنا علاقة به. لا، ليس لك علاقة بضوابطه، لكن لك علاقة بتطبيقه. البشر يطبقون الأحكام على الناس، ما في قاضي في الدولة الإسلامية يحاسب المرتدين. معناها أن هناك من يرتد من الناس، وأن الرد أمر يمكن ضبطه ويمكن أن يحكم به قضائيا على معين من الناس. المهم لا مدخل في هذا لأهواء البشر، ولا ينبغي التقاذف بالتكفير بغير حق، فإن من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، إن كان أخوه كما يقول وإلا فإن الكلمة ترجع إليه. أيضا مما يذكر في هذا المقام أن الكفر كفران، كفر أكبر وكفر أصغر، أو كفر اعتقاد وكفر عمل. إحنا قلنا أصل الدين تصديق الخبر والانقياد للشرع، يقابل التصديق التجذيب أو الشك، ويقابل الانقياد الرد أو الإباء أو الاستكبار. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط، بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يعون، إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذلك نجزي المجرمين، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. يبقى اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، يا رب العالمين. يبقى الكفر كفران كفر ينقل عن الملة وكفر عملي أو كفر أصغر، وهو ما لم تكن له علاقة بالتصديق أو القبول. نصوص جاءت في أعمال على أنها كفر، لكن الجمع مع بقية النصوص يدل على أن الكفر الوارد فيها ليس الكفر الناقل عن الملة. مثال: سباب المسلم فسوق وقتاله إيه؟ وقتاله كفر. وقتاله كفر، هل الكفر هذا ناقل عن الملة؟ لا، لأن الشريعة لم تعامل القتلة معاملة المرتدين. كيف عاملت الشريعة القتلة؟ تقيم عليهم يعني عقوبة القصاص، أو تأخذ منهم الدية إن قبل أولياء الدم، أو العفو حتى بالكلية، وندبت الشريعة إلى العفو، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. بل قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فسمهم مؤمنين رغم اقتتالهم. إذن المقصود بكلمة كفر ليس الكفر الناقل عن الملة، إنما هو الكفر العملي أو الكفر الأصغر. وأطلقت كلمة الكفر على القتل تغليظا لأمره، فإنه لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو مؤمنا يقتل مؤمنا متعمدا. مثال آخر: ثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. طعن في الأنساب أن تنفي نسبه عن أبيه، أو تتهم أباه بالزنا ونحو ذلك. القذف ليس مخرجا من الملة، جريمة كبيرة، خطيئة كبيرة، أنه ليس ناقلا عن الإسلام، لأن الله جل وعلا قال: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور. يبقى قرر لهم عقوبات الجلد وعدم قبول الشهادة والتفسير، لكن لا يزالون في إطار جماعة المسلمين. المعاصي التي أطلق عليها أنها كفر، لكن جاء في الشريعة ما يصرف هذا الكفر عن كونه الكفر الناقل عن الملة إلى الكفر العملي أو الكفر الأصغر، ينبغي أن يستصحب هذا، ونحن نتعامل مع مثل هذه النصوص فهما وتطبيقا. نكتفي بهذا القدر اليوم، نكمل بكرة إن شاء الله إذا أحيانا الله عز وجل. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا.